بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 30 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، تنكير المسند إليه. قال الناظم: وكونه نكرة لوحدته كرجل نوعية أو رفعته أو ضدها أو كثرة أو قلته، وقد أتى لرفعة وكثرته، قد كذبت رسل مثال فافهم، وغيره نكر قصد العظم، نحو بحرب ولضد ظنا، والنوع والإفراد حقا عنا، في دابة من ماء الذي تلي، أو قصد العموم إن نفيا ولي، أو لتجاهل ولا يدرك ذو القول والسامع غير ذلك. تنكير المسند إليه لإفادة الإفراد، كقوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ولإفادة نوع مخالف للأنواع المعهودة، كقوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع غريب من الغشاوة، ولإفادة تعظيمه بمعنى أنه أعظم من أن يعين، ولتحقيره بمعنى أنه أحقر من أن يعين. وقد اجتمع في قول الشاعر: له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. ولإفادة التكثير نحو: إن له لإبلا وغنما، وللتقليل نحو قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي رضوان قليل من الله أكبر من كل ذلك. وقد يجتمع التعظيم والتكثير كما في قوله تعالى: فقد كذبت رسل من قبلك، أي رسل كثيرون عظام. وقد ينكر غير المسند إليه للتعظيم كما في قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وللتحقير كما في قوله تعالى: إن نظن إلا ظنا، وللنوعية والإفراد، وقد اجتمع في قوله: تباركت أسماؤه، والله خلق كل دابة من ماء، وللتجاهل كقولك: هل لك في حيوان على صورة إنسان، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.